remarque importante autour du chapitre 13, diffraction. Diffraction ou phénomène lumineux. Le phénomène Haïda, ou l'interférence, ou le phénomène d'interférence, ces deux phénomènes vérifient la nature ondulatoire de la lumière. Fazali, la diffraction, ou l'interférence, ou un phénomène, ou deux phénomènes, mettent en considération quel aspect de la lumière, l'aspect ondulatoire. Là, nous faisons un nature tient la lumière, la lumière est constituée de microparticules ou bien des corpuscules appelés photons. Les lumières sont avoir un quantum d'énergie. Cette nature, la lumière, ni bi'akkada l'effet photoélectrique, qui est le chapitre 16. Par exemple, diffraction ou interférence d'artisar, ce même phénomène de Akdou vérifie la nature ondulatoire de la lumière, bien même l'effet photoélectrique, de Akkid, quoi, vérifie la nature corpusculaire de la lumière, aspect corpusculaire. C'est la première chose. On a cité, on a dit, quand il y a une lumière, à la lumière, yani visible, quand il y a une expérience, عن طريق فونت ومرق اللوميير من خلاله ليصير الفينومين دي ديفراكسيون pour avoir lieu لحتى يبين عندي الفينومين دي ديفراكسيون il faut que dans le cas de la lumière dans le cas de la lumière que la largeur de la fonte soit de l'ordre de 1 mm لازم تكون الاوردر دي غروندور للا اللي هي اللارجور للفونت لازم تكون دي لوردر دي 1 مليمتر بنقول عنها فونت فين طيب هيدا نقطه ثانيه نقطة الثالثة بيطلع عندي فيجور أنا دو ديفراكسيون أنا مش عم نحكي على الانترفرنس الانترفرنس جاي يدوروا بال 14 بالشابيت 14 عم نحكي عن ديفراكسيون الفيجور دو ديفراكسيون بدنا نشوف مواصفاتها نشوفها بالكور لأنه بيطلعوا أليني هالتاش بريونت وسومبر بيطلعوا أليني وبتطلع الفرونت سنترال هي بلو لارج هذه الفرونت سنترال البلو لارج بنقول عندها لارجور أنجولير اللي هي ألفا أو منقول لارجور لينير اللي هي جرون ال ال ال على إتا بألفا هي ال إيجال جرون دي فو ألفا الجرون دي هي الديستانس بين الفونت والإكران دو لا فيجور دي ديفراكسيون هذه الجرون دي بيطلع إذا جرون ال اللي هي لارجور لينير إيجال لاني لتاج سنترال قصدي البريانت بيطلع الجرون ال إيجال ألفا فو جرون دي والألفا بتكون بالراديو الفورمول للألفا هو 2 fois lambda sur A. Et un alpha égale 2 lambda sur A. Là, nous, alpha, il y a Martin theta 1. Theta 1, il y a abscisse angulaire, la awal tâche brillante. Centre, la awal tâche est brillante. Afouan, il y a abscisse angulaire, theta 1, il y a abscisse angulaire, l'extrémité, la tâche brillante. La tâche brillante centrale est la même bord, la même extrémité. فالإكستريميتي اللي من فوق إكستريميتي اللي من تحت في عنا أنجل تيتا أون الألفا هي مرتين تيتا أون هلا تيتا أون إيجال لندا سور أ شو بتصير الألفا هي اثنين تيتا أون دو تيتا أون يعني دو فوا لندا سور أ شو بتصير اللارجور لينير جران إل بتصير دو فوا لندا دي سور أ دو فوا لندا دي سور أ هذه النقطة الثالثة اللي بدي أقول عنها هلا بيصير عندي أنا بالنقطة الرابعة بأنه هالتاش اللي هن بريونت على الفيجور دي ديفراكسيون اللي هن أليني مع التاش بريونت سنترال كلياتهم نسميهم تاش بريونت لاترال في بيناتهم تاش سومبر كتير ديمونسيون تبعتها فابل تقريبا قريب الزيرو هالتاش بريونت هولي اللارجور تبعهم تقريبا ايدونتيك مثل بعضهم بخلاف التاش سنترال كلياتهم بيطلع طولهم قد نص الموتية يعني للتاش سنترال بريونت ماشي؟ إذا بيطلع طول كل واحدة L سير 2 هلا وقت بيجي بيقول لي جيب لي الأبسيس لأول للتاش سومبر لأول واحدة بنصير نحن من معرفتنا بطول الفراش سنترال اللي هي جرون L وبطول الفرنج بريونت لاترال اللي هن على جوانب التاش سنترال انه ال سور 2 كل وحده بنصير نحن بنقدر نعمل عمليه حسابيه وبنقدر نجيب ابسيس لاي تاش بده اياه. هولي الرمارك انا كثير اعتبرهم مهمين لنقدر نكون فكره عن هالشبيه.